فهب لي من لدنك قلت من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية down on the knee. فقولي إني نذرت للرحمن

المباركة من آية الحكيم رسلها لكم الشيخ عبد الواسط محمد عبد السلام.